نبذ حين نبذ حين أحرم الصبر لنا ما يحرمنا منه. وأن إلى ربك المنتهي وأنه هو أضحك وأبكي وأنه هو أمات وأحيي. يا روح نفس الله يا حبيب والله يتجلى عليك لا يقوي إيمانك. الله الله تهادي. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى وأنه هو أضحك وأبكي. وأنه هو أمات وأحيي وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. من نطفة إذا تمني وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو وأغني وأنه هو رب الشعر. وأنه وأنه أهلك عاد الأولى وثمود فما وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. الله أكبر. الله يكبر. الله يصلي على حضره. والمؤتفكة أهوى فهو عليك الحنين. التجلي العظيم الحلاوة دي. مدد يا مولانا يا سيدنا الحسين. مدد يا مولانا يا سيدنا الحسين. وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه وأنه أهلك عاد الأولى وثمود فما قوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. يا راجل مت عليك مت عليك. ايه الحلاوة دي يا حق مصطفى؟ والمتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك هذا نذير من النذر الأولى أزفت لازفة ليس لها من دون الله كاشفة والمتفكة أهوى فغشى هذا نذير من النذر الأولى أزفت لازفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبوا وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون تسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر اقتربت الساعة وانشق القمر هذا نذير من النذر أزفت لازف ليس لها من دون الله كاشف أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون اسجدوا لله واعبدوا فاسجدوا لله واعبدوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر

الغلاطة والنصح. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. فدعا ربه فانتصر. فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء يا سيدنا العظيم الله يزيدك. الله يزيدك يا مولاي. هات النبي. هات النبي عبد الله. الله يخليك لينا فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. يا هادي فانتصر ففتحنا فانتصر ففتحنا

خير استاذ محمود. قول له بالسماع الله يبارك في صحتك يا بالسماع. عندي يا جمال يا عمي يا جمال من عند الله سبحانه وتعالى. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذب ثمود وعاد بالقارعة. الله يفتح عليك. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق الحق ثم فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, رسول ربهم فأخذهم راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. إن في ذلك لعبرة لمن يخشي. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقنا من السماء والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها because أنعمت عليهم غير